ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. ولقد أنزلنا إليكم ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة كأنها كوكب الزجاجة كأنها كوكب لا شرقية ولا غربية لا شرقية ولا غربية يكاد نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم.